السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل الشيخ مشهور، بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك. شيخنا الشيخ الألباني، هل التقى الشيخ بن جبريل رحمه الله سبحانه وتعالى؟ لأنه هناك مناظرة على اليوتيوب على مسألة وجوب النقاب، وكأني سمعت أن الشيخ بن جبريل، سمعت منه أو يعني في بعض الأشرطة أو شيء من هذا القبيل، أنه ما التقى قط بالشيخ الألباني فضلا على أن يناظره، فهل هذا الكلام صحيح شيخنا؟ بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ بن جبريل ما التقى مع شيخنا الألباني، وكما يخلق الله عز وجل كما يقولون في المثل الدارج عندنا، يخلق من الشبه 40 في الشكل وكذلك في الصوت، والله تعالى أعلم.